لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وقفنا في باب التيمم عند قول المصنف: ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته. هذه الصورة الأولى، أو ولو نوى جنب، ضعوا رقم واحد. ولو نوى جنب رفع حدثيه، طيب، وغسل رجليه وأدخلهما الخف. واضح هذا؟ غسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، يعني كمل الباقي. طيب، هل له أن يمسح بعد ذلك على الخف؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه عدم كمال الطهارة، لأنه لم يلبسه على كمال الطهارة. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية رقمها أيضا: أو مسح رأسه، هذا رقم اثنين. صورة أخرى: أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، هل يستطيع أن يمسح على العمامة بعدين إذا أحدث يمسح؟ لا. ليش؟ لأنه لبس العمامة قبل كمال الطهارة. الصورة الثالثة، ثلاثة: أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة. كيف؟ أو تيمم ما عنده ماء مثلا فتيمم ولبس الخف أو غيره. يعني إيش غير الخف مثلا؟ يعني عمامة ولا خمار. لم يمسح ليش؟ لعدم طهارة الماء، لأنه ما لبس الخف بعد طهارة ماء. فهمت المسألة؟ قال: ولو جبيرة، لم يمسح ولو حتى جبيرة. أكمل بعدين: فإن خاف نزعها تيمم. نعم يا شيخ، إيش اللي قبلها؟ وين اللي قبلها؟ أيوه. لا لا، هذيك غير يا شيخ، هذيك يبغى كمال الطهارة حتى لو كان في حائل. صورتين مختلفتين تماما. في الأولى إيش سوى؟ انتبه معي، في الأولى ماذا فعل؟ توضأ هو وضوء بالماء، لكن يده فيها جبيرة، لما جاء عند غسل اليد مسح عليها ثم كمل، غسل رجله، غسل رجليه ولبس الخفين، ما في مشكلة. لكن في هنا، في هذه الصورة الآن، هذا ما توضأ أصلا، هذا لا، ما عنده ما فتيمم ثم لبس الخفين. فهمت الفرق؟ اللي هي رقم كم؟ واحد. طيب، رقم واحد ماذا فعل؟ هذا غسل رجليه في الغسل الآن، يرفع الجنابة، ابتدأ بغسل رجليه ولبس الخف ثم غسل باقي جسده. فهمت؟ الحدث ارتفع، لكن هل يستطيع أن يمسح على هذا الخف مرة ثانية؟ لا، لأنه لبس الخف قبل كمال الطهارة. فهمت الفرق؟ واستدلوا بحديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا هو دليلهم. طيب، أكمل يا شيخ. فإن خاف نزعها تيمم. إذن في مثل هذا يقول لا يمسح، في الصورة الثلاثة الماضية يقول ما يستطيع يمسح على الخفين. فهمت؟ لأنه لبسها قبل كمال الطهارة. إذن ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يخلع الخف ويغسل الرجل. طيب، إذا كان خاف النزع، إذن يجب عليه أن يتيمم. طيب، تفضل. ويمسح من به سلس بول. طبعا سيتيمم عن إيش يا أخوان؟ معناه أنه سيتوضأ ويتيمم عن الخف، عن الرجلين، لأن الرجلين الآن حقها الغسل، والتيمم غير مقبول، والمسح غير مقبول فيها، إذن هو سيتيمم فيها. طيب، نعم. طيب، أكمل. ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة، إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه. قف. إذن من به سلس البول، به سلس بول، يعني البول أصلا ما ينقطع عنه، فهذا كيف نسى؟ كيف كمال الطهارة؟ يتوضأ وضوء عادي، وإذا انتهى وضوءه السلس مستمر، بس ما نلتفت لهذا السلس ونعتبر الآن هو متطهر، كمل طهارته، إذن يلبس الخف. لأنها كاملة في حقه. فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة، لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم الذي يجد الماء. واضح هذا؟ إذن صاحب السلس مشكلة، أنتم تبغوا كمال طهارة، وهذا صاحب السلس عمره ما راح يصير له كمال طهارة إلا إذا شفاه الله من السلس، فهمتوا؟ فيقول لا، صاحب السلس نعتبر أنه كامل الطهارة إذا توضأ، إذا توضأ وضوء كامل خلاص يلبس الخفين. طيب البول يتقاطر، لا حرج، هذه ضرورة. طيب أكمل يا شيخ. فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة. إذا وقف السلس عنه فإنه يلزمه أن يخلع وأن يتوضأ، مثل المتيمم الذي تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء تنقطع طهارته. أكمل يا شيخ. كالمتيمم يجد الماء. نعم. وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء. نعم، دائما دائما نغلب الإقامة على السفر. طيب. وإلا خلع، يعني إذا ما بقي منه شيء يخلع، أو عكس إذا مسح في السفر ثم أقام. طيب، هو مسح في السفر مدة 3 أيام وليالي، أقام بعد ذلك، أقام متى؟ أقام بعد انتهاء اليوم والليلة ولا قبلها؟ إذا قبلها يكمل يوم وليلة ويخلع خلاص، وإذا كان بعدها معناه يخلع مباشرة. واضح المسألة؟ أكمل. أو عكس، يعني عكس إيش؟ مسح مقيما اقرأ ثم سافر، مسح مقيما ثم سافر لا يزيد على مسح المقيم. واضح هذا؟ طيب، تغليبا لجانب الحضر. إيه؟ أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم. فمسح مقيم، إذا شك ما يدري فيأخذ الأضمن والآكد وهو المقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. لأنه المتيقن. طيب أكمل. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. طيب، هذه الصورة غلبنا فيها إيش، الحضر ولا السفر؟ السفر. السفر، هذه الصورة بالإجماع. نعم، بالإجماع. طيب أكمل. لأنه ابتدأ المسح مسافرا ولا يمسح. نعم. قلانس جمع قلنسوة. خلاص انتهى الآن، سينتقل لأشياء ثانية لا يصح المسح عليها. يقول لا يمسح قلانس، اللي هي جمع قلنسوة، وهي العمامة الصماء، قلنسوة. طيب تفضل. القلانس العمامة الصماء شيء يوضع على الرأس ما تجتمع فيه شروط العمامة المطلوبة اللي هي ذات الذؤابة أو المحلقة. اقرأ الآن. وهي المبطنات. أيوة. كدنيات القضاء. أيوة، أو النوميات اللي يلبسوها عند النوم، أو دنيات القضاء، وهو قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، يعني في زمنه هو. طيب، هذه الأشياء عموما يمكن احنا ما نعرفها اليوم، ايش كانوا يلبسون القضاة في ذاك اليوم، او ماذا يلبسون للنوم في المناطق الباردة. على العموم، اي شيء من هذه الامور التي لا تجتمع فيها صفات العمامة اللي هي المحنكة وذات الذؤابة لا يمسح عليها. اكمل الان. ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها، لا على الرجل، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او لا. نعم، تحتها نعل أو ما تحتها نعل، اللفاف الخرقة اللي نلف بها الرجل هذه ما يمسح عليها لأنها ليست خف. أيه. ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. نعم، ولعدم الضابط في اللفافة، اكتبوا هذا التعليل أيضا، هذا تعليل يعللون به، ولعدم الضابط في اللفافة، ما في ضابط نضبط به اللفافة. طيب أكمل. ولا يمسح. أيه. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه. طيب الآن بعض كم شغلة قال اللي قال ما تمسح، اللي لا تمسح واحد ماذا؟ قلانس وما تبعها، اثنين لفافة، رقموا هذه المسألة، كل هذا الكلام زائد ترى، يعني لو ما ذكروا المصنف نعرفه من الشروط الماضية. طيب أكمل. ثلاثة ما يسقط من القدم، أربعة ما يرى منه بعضه، أكمل. أو شيء من محل الفرض، بعض القدم أو شيء من محل الفرض. التعليل لماذا لا نمسح ما يرى بعضه، لأن ما ظهر فرضه الغسل يعني ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح، ولا يجامع المسح، ما يمكن نجمع مسح وغسل في قدم واحدة. طيب إذن أربعة مسائل ذكرها المصنف أو أربعة صور قال لا يمسح عليها، تفضل. ولا الآن سينتقل لمسألة لبس الخف فوق الخف، ماذا يمسح على أيها؟ أيوة يجامع شيء. فإن لبس خفا، تفضل. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. طيب اسمع، أنا ألخص المسألة بعد أن نقرأ الكلام. شوفوا، إذا لبس خف على خف يمسح على أيها؟ على الفوقاني. طب على التحتاني؟ ها شيخ إيه؟ لا لا، هو الاثنين كلها لبسها على الطهارة، أنا أقصد باكتمال الشروط، لكن جمع خفين على الفوقاني. طيب والتحتاني حكمها واحد يعني الفوق ما يشاء. طيب ها، طيب أنا أسأل عشان بس أشحذ الذهن وأجمع التركيز الآن عندي، ركزوا معايا. عندنا حالة إذا لبس الخف فوق الخف يمسح على ما يشاء، يبغى الفوقان يبغى التحتاني وحر. وعندنا حالة لابد أن يمسح الأعلى، وعندنا حالة ما يجوز يمسح شيء. أصلا خف فوق خف سينتج عنه أربعة صور من حيث الخرق والصحة. إذا لبس خف فوق خف إما أن يكونا صحيحين، يعني التحتاني صحيح والفوقاني صحيح، فهمتوا؟ صحيح وصحيح، صحيح الأول للفوقاني، صحيح الثاني ليش؟ للتحتاني، واضح هذا؟ فهنا يمسح على إيش؟ ما شاء، هذا يصلح خف وهذا يصلح خف، ما شاء. طيب الصورة الثانية، الصورة الأولى والثانية سأجعل التحتاني صحيح، فيكون صحيح مع صحيح، يمسح ما شاء، يصير الصورة الثانية مخرق مع صحيح، فهمتوا المسألة؟ مخرق مع صحيح، انتهينا من الصور اللي هي يكون التحتاني صحيح. طيب إذا كان مخرق مع صحيح يمسح ما شاء، خلاص اعتبروها مثل الخف الواحد، إن مسح التحتاني صحيح لأنه صحيح، وإن مسح الفوقاني صح لأنهم كالخف الواحد. إذا نخلص إنه إذا كان التحتاني صحيح فيمسح ما شاء سواء كان الفوقاني صحيحا أو كان مخرقا، فهمنا المسألة؟ طيب الآن بنعكس صور أربعة، قلنا نعكس كيف يكون التحتاني هو المخرق والفوقاني مرة صحيح ومرة مخرق. فنبدأ أولا أن يكون الفوقاني صحيح والتحتاني مخرق، فهمتوا؟ صحيح ومخرق، يمسح على مين؟ على الفوقاني. أما لو مسح على التحتاني خطأ، لأنه مسح على خف مخرق ما في تحته شيء، إذن على الفوقاني. انتهينا من الصور، تبقى الصورة الرابعة. ما هي الصورة الرابعة؟ مخرق على مخرق ما يصح المسح عليه، واضح المسألة؟ إذن هي كيف تكون الصور؟ صحيح مع صحيح الحكم ما شاء. طيب صحيح مع مخرق، لا لا لا، مخرق عفوا، مخرق مع صحيح ما شاء. سنعكس الآن، صحيح مع مخرق الفوقاني، مخرق مع مخرق لا يمسح شيء. الآن نعود لكلام المصنف، هل قال المصنف هذا الكلام؟ قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني. قفوا، قال ما الحكم للفوقاني؟ إيش رأيكم، هذا كلام صحيح؟ لا طبعا. ها؟ كيف؟ لا ليش لا يا سيدي، كلام صحيح، كلام صحيح، يعني في هذه الصور. الآن لما قال فالحكم للفوقاني، بس اكتبوا عندها شيء، عند قوله الحكم للفوقاني اكتبوا ما لم يكونا مخرقين، فإنه لا يجوز المسح عليها، ما لم يكونا مخرقين. طيب إذا ما كان مخرقين إذا كان مخرقين ما يجوز المسح أصلا لا على الفوقاني ولا التحتاني، صح؟ لكن إيش بك تخربط ما لم يكونا مخرقين؟ في مشكلة؟ وإيش هي المشكلة؟ طيب ولو مع خرق أحد الخفين، فوقاني لا ما قال لا لا احنا ما قلنا كذا، قلنا اذا كان المخروق الفوقاني ايهما شيء صحيح. طب هو قال كذا، طيب والحكم الفوقاني يعني الفوقاني يجزي. يعني باختصار المسائل الثلاث اللي اجزنا فيها المسح، اجزنا فيها المسح على فين؟ على الفوقاني، الفوقاني في الثلاثه، وفي الثنتين ايضا التحتاني. يعني تعبيره بانه يمسح على الفوقاني صحيح، ترى إذا بتختصروا المسألة تخلوا المسألة صورتين، إذا كان مخرق مع مخرق ما يجوز المسح عليه، وما سوى ذلك يمسح على الفوقاني. واحد مسح على الفوقاني في الثلاث الصور الأخرى، فهمت؟ جاز ذلك، إلا أنه إذا كان صحيح مع صحيح جاز ذلك وجاز غيره، وجاز أن يمسح على التحتاني، بس هنا ما أشار إلى جواز المسألة الثانية. إذن في الحكم للفوقاني اكتبوا ما لم يكونا مخرقين لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة يعني جاز المسح على الخف. طيب إلى الآن الكلام خطير هذا، ليش؟ لأنه لما يقول الحكم للفوقاني كأنه يدخل لو كان مخرقين، الآن سيخرج المخرقين. قال وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا. فهمت المسألة؟ واضح يا أخوان؟ لا. اليوم درسين ترى، يعني العادة ثلاثة. طيب وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. طيب بس اكتبوا عندها ما لم يكن الأسفل مخرق ولا لا؟ إذا كان الأسفل مخرق ما يدخل يده. طيب وإن أحدث ثم لبس الفوقاني، أحدث بعدين لبس الفوقاني، صار الفوقاني في هذه الصورة ما يصلح، ما دام أحدث المفروض يلبسه قبل. ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته، واضح هذا لأنه لبسه بعد ليس قبل كمال أو بعد كمال الطهارة. طيب ولو نزع الفوقاني بعد مسحه في هذه الحالة أو في غير هذه الحالة، لو نزع الفوقاني بعد، لو كان ومسح على الفوقاني يعني في أي صورة أخرى مسح على الفوقاني صحيح وصحيح مسح على الفوقاني خلع الفوقاني يقدر يكمل على التحتاني؟ لا، لأنه كأنه خلع الخف. فهمت المسألة؟ ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته، واضح هذا؟ أكرر الآن، صحيح وصحيح له أن يمسح فين؟ فوق وتحت. لو مسح على اللي تحت يقدر يخلع اللي فوق، لكن إذا مسح على اللي فوق ما يقدر يخلع، إذا خلعه كأنه خلع الخف اللي على رجله مباشرة يعني. طيب المصنف الآن سينتقل إلى طريقة وكيفية المسح بالنسبة للممسوحات الأربع. قال ويمسح وجوبا، اقرأ يا شيخ. ويمسح وجوبا أكثر العمامة. واحد. ويختص ذلك بدوائرها، دوائر العمامة. إذن يمسح أكثر العمامة ما هو كل العمامة. طيب ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف، رقم اثنين، والجرموق والجورب. إذن الخف ما يلزم أن يمسح جميع الخف، وإنما يمسح ظاهر القدم يعني أعلى القدم من فوق من جهة الأصابع من أعلى القدم. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه يعني من أصابع رجله إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح أصابع اليد. وكيف مسح أجزأ، ما في طريقة معينة، إلى بسمين يمسح أعلى الخف. ويكره غسله يعني الخف، اكتب عندها الخف، يكره أن يغسل الخف، قال لا ما أبغى أمسح أبغى أغسل الخف، فهمتوا؟ هذا مكروه. وتكرار مسحه أيضا مكروه. إذن تكره صورتان، غسل الخف واحد، وتكرار مسحه اثنان. إذن عرفنا طريقة المسح الخف، يمسح ظاهر القدم أكثر ظاهر القدم، ظاهر القدم يعني أعلى القدم. كيف يسوي؟ يأتي باليد اليمنى على الرجل اليمنى ويبدأ من أصابع الرجل اليمنى ويسحبها يمسحها متجها إلى الساق، ثم واليسرى كذلك بيده اليسرى يمسح من بداية أصابع الرجل اليسرى إلى الساق. طبعا هو لن يصل إلى الرجل ولا إلى الأصابع، هو الآن سيمسح على الخف. واضح هذا؟ نعم. لا، وكيف مسح أجزاء. ويكره الغسل قلنا والتكرار دون أسفله. طيب إذن يمسح أعلاه دون أسفله، يعني أسفل الخف، ما يمسح الخف من أسفل، وعقبه يعني دون الأسفل ودون العقب. ما هو العقب؟ اكتبوا مؤخر القدم. فلا يسن مسحهما، فلا يسن مسحهما. افهموا الآن، لو إنه رجل مسح الخف، مسح أعلى الخف وأسفل الخف، صح المسح ولا ما صح؟ صح. ما صح المسح؟ بطل مسحه؟ إيش بك؟ صح بأعلاه ولا بأسفله؟ بأعلاه، أما أسفله هذه زيادة غير مسنونة. طيب لو اقتصر على الأسفل بس ما صح المسح، لو اقتصر على الأعلى بس صح المسح. ولهذا قال ولا يجزئ لو اقتصر عليه، عليه اكتبوا أي الأسفل أو العقب، أي الأسفل أو العقب. طيب بقي الجبير الآن، الآن ذكر كم ممسوح، ذكر كيف نمسح العمامة، كيف نمسح ظاهر الخف. قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، على جميع الجبيرة. الجبيرة هي الوحيدة التي تمسح جميعها لما تقدم من حديث صاحب الشجة. الآن انتهى، سينتقل إلى أشياء تبطل المسح على الخفين، ورقموها الآن، يقرأها الشيخ وانت رقموها. تفضل يا شيخ. ومتى ظهر بعض محل الفرض، هذا واحد، ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف. طيب لحظة، قف، خلاص انتهى أو لم ينتهي، لكن يقول إذا ظهر بعض محل الفرض إما بالخرق أو بخروج القدم أو بخروج بعض القدم يصير انقطعت. أيوه. أو ظهر، أكمل، أو ظهر بعض رأس وفحش. بعض رأس، يتكلم عن العمامة الآن، فهمت علي؟ أيوه. وفحش، وظهر بعض رأس، اكتبوا في العمامة يعني. طيب، أو زالت جبيرة استأنف الطهارة. أو زالت الجبيرة، خلعت الجبيرة، يستأنف الطهارة، طهارة الماء ويغسل. أكمل. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. صح، غسل رجله ولبس الخف وجلس فترة ما أحدث، خلع الخف، يعيد الوضوء؟ لا لا، رجع لبس الخف، ما في خلع. طيب، ولو كان توضأ تجديدا ومسح. طيب هو لبس الخف، يعني توضأ وغسل الرجل ولبس الخف ما أحدث وصلى، بعدين توضأ مرة ثانية ومسح على الخف، هذا الوضوء تجديد، خلع الخف، إيش يصير؟ على طهارته، ما زال على طهارته. طيب أكمل يا شيخ. ولو كان توضأ تجديدا ومسح أو تمت مدته، أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة، أو تمت مدته، رقم اثنين، أي مدة المسح استأنف الطهارة. إذن أول ظهور بعض محل الفرض، الثاني مضي المدة، ولو في الصلاة، لو مضت المدة هو في الصلاة، لأن المسح التعليل، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انتقضت مدة أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح. هذا واضح ولا في إشكال؟ وأكرر، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. يعني إيش يقول؟ لأن المسح يقيم مقام الغسل، فإذا زال الممسوح أو انقضت المدة بطلت الطهارة في الجزء الممسوح اللي هو الرجل مثلا أو الرأس أو الجبيرة، بطلت طهارته. فإذا بطلت الطهارة، قال المصنف، فتبطل في جميعها، فالوضوء كله بطل. لماذا؟ لكونها الطهارة لا تتبعض، صح ولا لا؟ ما يمكن يكون هو متوضئ إلا رجله، أو هو متوضئ إلا رأسه أو إلا ذراعه، يعني لو ها اي في اثناء الصلاه، لو انتهت المده في اثناء الصلاه تنقطع الصلاه. طيب يا مشايخ، ننتقل الى باب نواقض الوضوء، لكني يعني اتذكر الان مساله المراجعه. هل انتم تحضرون من الزاد قبل الحضور قبل الدرس ام لا؟ مين يحضر؟ ارفع يده. طيب مين ما يحضر؟ ارفع يده. طيب لماذا يا مشايخ؟ راح تتعبوا، ما يهمكم تتعبوا؟ طيب راح تتعبوا برضو، ما يهمكم تتعبوا؟ طيب بعضكم يحضر، أنا يبدو أن في بعضكم يحضر ولا يحضر، لأنه لا رفع مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فهذا فين يصنف؟ في منزلة بين منزلتين على طريقة المعتزلة. طيب يا شيخ اقرأ. شيخ ولو في صلاة. تحضير مهم يا مشايخ، تحضيركم للزاد مهم، حضر مقدار اللي سندرسه، يعني أنا أتوقع 3 صفحات في اليوم يمكن من الزاد، حضرها وراجعها بحيث يسهل، يسهل الروض أسهل من الزاد يا ناس، أنا أقول الروض أسهل من الزاد لمن أتقن الزاد، مش لمن ابتدأ في الروض، اللي يبتدئ في الروض لا، الروض أصعب بكثير من الزاد، لكن ليتقن الزاد، أنا ما أريد الآن أن تتقن الزاد كله من ألف إلى ياء، لكن أتقن الجزء اللي هو محل الدرس فقط. واضح؟ أكفي يا شيخ. شيخ لو في صلاة ما يستطيع، عشان ننتقل إلى مرحلة أكبر، إذا سنستمر بهذه الطريقة نقرأ الزاد وما نراجع، ونروح نقرأ الروض وما نراجع، كأننا نقرأ الزاد من جديد، إذا يصعب، سيصعب علينا ما بعده، ما بعد الروض اللي هو شرح المنتهى سيكون أصعب صراحة بكثير، معجزة. تفضل يا شيخ. ولو في صلاة ما تستثني صلاة الجمعة؟ تستثني صلاة الجمعة؟ ليش؟ يستثنونها، ذكرها في المنتهى. طيب اقرأ الآن. قال رحمه الله تعالى: غفر له لشيخنا باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي 8، أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط. طيب هذا الخارج من السبيل مطلقا ينقض. طيب ولو نادرا أو مطلقا طاهرا. لما نقول مطلقا معناه أيوة، ولو نادر الكلام الذي سيقرأه، ولو نادرا أو طاهرا، يعني خرج شيء نادر ما يخرج من الإنسان، شيء نادر خرجت منه حصاة، ما يخرج من السبيل حصاة، خرجت منه حشرة أو كذا تنقض، أو طاهرا كولد بلا دم، إذا نزل الولد بلا دم من المرأة فهذا طاهر، الولد طاهر الآن ما هو متنجس لأنه ما في دم، ما لامس الدم، أو مقطرا في إحليله اكتب عنده ثم خرج، إحليل مجرى البول، الإحليل مجرى البول، مجرى البول ثم خرج، لو قطر أشياء في مجرى البول ثم خرج هذا الذي قطره فإنه ينتقض. طيب أو محتشن وابتل، يعني احتشى حشى، يعني أدخل شيئا في الفرج القبل أو الدبر فابتل هذا الذي أدخله فخرج، فهذا يعتبر إيش؟ ناقض. ليش ناقض؟ بماذا؟ بالبلل اللي نزل مع هذا المنديل أو غيره. طيب قال: لا الدائم، الدائم كالسلس والاستحاضة، فلا ينقض للضرورة. إذن الخارج من السبيل ينقض مطلقا في أي حالة، طاهر نجس معتاد غير معتاد إلى آخره، إلا صاحب السلس والمستحاضة فهذا يخرج من السبيل ومع ذلك لا ينقض للضرورة. هذا الأول. الثاني خلوكم معي الآن: خارج من بقية البدن سوى السبيل، أشياء تخرج من بقية البدن سوى السبيل. طيب اللي يخرج من بقية البدن العرض، الدمع، المخاط، اللعاب، إيش كمان؟ خلاص هو اللعاب، إيش ثاني؟ ها؟ القي، عليه؟ الدمع نسيناه. طيب المخاط قلنا كررنا، إيش كمان؟ طيب كذلك يمكن أن يخرج دم بسبب جرح، ها؟ هذه الأشياء كلها اللي تخرج أحيانا تنقض أحيانا لا تنقض، فما هو ضابط نقضها؟ قال: شوفوا، خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا ضعوا ألف، لأنه اللي يخرج من سوى السبيل ألف وباء نوعان، اللي يخرج من سوى السبيل وينقض، أقصد الذي يخرج من سوى السبيل من غير السبيل ويكون ناقض هو ألف أو باء، نقسمهما إلى نوعين ألف أو باء. ألف أن يكون بول أو غائط. كيف يكون بول أو غائط يخرج من غير السبيل؟ هذا يحصل للمرضى، يفتحون له فتحة في البطن يخرجون منها البول أو يخرجون منها الغائط، هذا يحصل. فإذا كان بولا أو غائطا فينقض قليلا كان أو كثيرا، واضح؟ إذن البول والغائط ناقض، خرج من السبيل ومن غير السبيل، هذا ألف. طيب باء، أو كان كثيرا نجسا، اكتبوا عندها باء، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، يعني غير البول والغائط، فهمتوا؟ إذن الذي يخرج من غير من بقية البدن غير السبيل متى ينقض؟ صورتان، الصورة الأولى أن يكون بول غائط، والصورة الثانية أن يكون شيء آخر لكن الشيء الآخر هذا متصف بكونه نجس كثير، صفتان نجس كثير. طيب نجس قليل لا ينقض، طيب كثير غير نجس لا ينقض، طيب قليل طاهر من باب أولى لا ينقض. أكمل الآن. لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم، ليش أنت شوف يا تعيد ورايا يا تتجاوز، قال أو غير البول أو الغائط كقيء ولو بحاله، هذا ما قرأناها، كقيء مثل القيء، القيء إذا خرج كثير إيش يعتبر؟ ناقض، ليش؟ الكثر نجس كثير. طيب لو كان القيء قليل، لو كان دم كثير، إذا كثير ينقض، إذا قليل لا ينقض. قال كقيء ولو بحاله، اكتبوا عند بحاله يعني بلا تغير، يعني حتى لو كان القيء خرج ولم يتغير، هم عشان لا يقولوا إنه ينجس بالاستحالة، لا، مجرد إنه خرج من البطن شيء فهو نجس. الآن أكمل يا شيخ. لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. طيب هذا الآن سيعرف الكثير، كيف نعرف الكثير من القليل؟ نعم. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. نعم، يعني مرده العرف، عرف الإنسان. طيب معناه افهموا، لو كان الإنسان ظهر له أنه هو كثير خلاص يعتبره كثير، ظهر له أنه قليل يعتبره قليل، تردد يأخذ بالإيش؟ بالأحوط، بالأحوط. نعم. وإذا سد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. يعني لو أنه إنسان مريض في مستشفى فتحوا له فتحة في البطن يخرجون منها البول، هذه الفتحة ما تأخذ حكم الذكر، فهمتوا؟ صح إذا خرج البول ينقض، لكن بقية الأحكام لا تأخذها، فهمتوا؟ يعني لو خرج ريح من هذا المكان أو لمسه لا يعتبر مس للذكر، فهمتوا عليه؟ ما ينفع الاستنجمار في هذه الفتحة، إذا خرجت نجاسة ما يكفي الاستجمار، فهمتوا؟ يعني لا يأخذ حكم المخرج المعتاد من حكاية اللمس والاستنجاء والاستجمار والإيلاج، لو صار إيلاج في هذه الفتحة ما يعتبر جماع يوجب الغسل، فهمتوا الكلام؟ خلاص أكمل الثالث. والثالث زوال العقل أي تغطيته. نعم. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء الحاقا بالغالب، ولو تلجم ولم يخرج منه شيء الحاقا بالغالب، إذن زوال العقل تغطية العقل هذا ناقض، حتى لو تلجم يعني وضع على الفرج شيء مثل اللجام، يعني تلجم وضع شيء يحصن نفسه من خروج ليمنع السبيل، يعني أن يخرج شيء من السبيل، العبرة بالغالب. طيب استثنى من زوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. إذن المستثنى جمع صفات، النوم بثلاث بشرطين، أن يكون يسيرا وأن يكون من قاعد أو قائم، يعني ممكن للمقعدة. طيب قال غير محتب أو متكئ أو مستند، يعني لو كان نام يسيرا وهو محتبي لا، لأن النوم اليسير سيشعر بخروج الريح أو خروج الحدث إذا كان قاعدا أو كان قائما، لكن لن يشعر إذا كان محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكرة ينقض كثيرها وقليلها، إذن التفريق في القليل والكثير للنوم مش لتغيب العقل بأسباب أخرى. طيب، ذكره في المبدع إجماعا، وينقض أيضا النوم من مضطجع لأنه ما هو راكع ولا ساجد. طيب، قال عفوا لأنه ليس بقائم ولا قاعد. قال وراكع وساجد مطلقا، يعني ينقض النوم من راكع أو ساجد مطلقا، قل النوم أو كثر. طيب، كمحتب عفوا قليلا كمحتب كمحتب ومتكئ ومستند. واضح هذا؟ أيوة، أكمل يا شيخ. والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره. لحظة، والكثير من قاعد كذا قال، والكثير من قائم وقاعد. أنتم معايا يا مشايخ؟ هذا كلام واضح ولا مو واضح؟ طيب إيش اللي واضح؟ نعيد، لأنه قال إلا اليسير، افهموا النوم ناقض إلا بصفتين وصفين، يسير قاعد أو قائم. طيب لو كان يسير من محتبي ينقض، لو كان يسير من ساجد، من راكع، من متكئ، سينقض. هذا معنى، ولهذا قال راكع وساجد مطلقا، يعني قليل أو كثير، مثل المحتبي والمتكئ والمستند. والكثير أيضا من قائم وقاعد، أما اليسير لا، لحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، رواه أخو أحمد وغيره، من حديث علي طبعا، والمنذري حسنه وأخرجه أبو داود وابن ماجه. العين وكاء السهي، يعني وكاء الدبر، والسهي حلقة الدبر. الرابع مس ذكر، مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل، يعني هذا الذكر متصل مش منفصل من صاحبه مقطوع، لا، ولو أشل أو أقلف، يعني غير مختون، أو أشل يعني لا يتحرك، أو أقلف غير مختون، أو من ميت كذلك. لا الأنثيين، مس الأنثيين لا ينقض، ولا بائن، يعني ولا كان، ولا إذا كان الذكر بائن لأنه قال متصل. أو محله، يعني لو مسك محل الذكر البائن، مقطوع الذكر ومحله باقي، فلمس محله لا ينقض. إذا الذي ينقض ما هو؟ مس الذكر، مس ذكر آدمي عشان يخرج غير الآدمي. طيب، وبشرط أن يكون الذكر متصل. أما الأنثيين والبائن ومحل البائن لا. قال أو مس قبل من امرأة، مس القبل من امرأة مثل الذكر، يعني قياس على الذكر، ولأن النص يجب بعض الألفاظ الحديث تشملها، من مس فرجه سيشمل الذكر والأنثى. أو مس قبل من امرأة. طيب ما هو القبل؟ وهو فرجها الذي بين أسكتيها، المقصود بفرجها يعني مخرج البول والمني والحيض، يعني مسكه، مس القبل من الداخل، من مكان خروج البول أو المني أو الحيض، وليس لمس من الخارج. وهو فرجها الذي بين أسكتيها، والأسكتين هي ناحيتي الفرج، جانبين اللي تغطي الفرج، هذه الأسكتين. طيب، فالذي ينقض هو ما بينها، ما بينها عفوا، لقوله في حديث بسرة بن صفوان صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، إذا رواية ذكره خاصة بالذكر، رواية فرجه تشمل ليش؟ قبل الأنثى، فليتوضأ. هذا رواه ابن ماجه وصححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها، وينقض يقصد يعني لأن الفرج، الفرج المرأة مغطى مغطى بالأسكتين هذه والشفرين، فلمس هذه الأشياء اللي تغطي الفرج ما تضر، يعني لا تنقض. قال وينقض المس باليد بلا حائل. المس الآن في مسألة الذكر والفرج هو الذي يكون بالكف، هو الذي يكون بالكف فقط، وطبعا بلا حائل. ولو كانت زائدة، من هي الزائدة؟ يعني اليد، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه، بظهر كفه هذا، بطنه من الداخل، حرفه من الجنوب، أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، فإن الكوع الكوع هذا المفصل الذي يلي الإبهام، وعظم يلي إبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخش من الغلط. قال: لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر. الظفر قلنا من قديم إن الظفر له حكم المنفصل، فلو لمس به لا ينتقض. وينقض لمسهما، انتبهوا، وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا. طيب بس ننتهي من المسألة هذه ونقف. وينقض لمسهما معا يعني لمس القبل الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. فهمتوا المسألة الآن؟ إذن بالنسبة للرجل لمس ذكره، بالنسبة للمرأة اللي ينقض لمس قبرها، بالنسبة للخنثى اللي عنده آلتين وما نعرف هو ذكر ولا أنثى، لمس الاثنين معا. لكن لو لمس أحدهما لا ينتقض، لأنه هذا الملموس غير مقطوع بأنه أصلي، قد يكون هو زائد. طيب واضح هذا؟ معليش في مسألة شوية يبغى لها تركيز، إن شاء الله ما تأخذ مننا كثير، لكن ركزوا إلى ونقف عند نهاية الرابع إن شاء الله. قال تبيه: وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، يعني ذكر الخنثى، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة. افهم، يقول إذا لمس، انتهينا إحنا من كم صورة الآن؟ ثلاثة صور: لمس ذكر الرجل، لمس قبل المرأة، لمس الاثنين من الخنثى المشكل. الآن بقيت صورتين، صورتين بقيت فقط وتتعلق بالخنثى المشكل أيضا. الصورة الأولى لمس ذكر يعني رجل ذكره، يعني ذكر الخنثى المشكل لشهوة، يقول هذا ينتقض. ليش؟ لماذا؟ طب هذا الخنثى المشكل الآن رجل ولا امرأة؟ لو قدرناه رجلا سينتقض الوضوء، ولو قدرناه أنثى سينتقض وضوء اللامس هذا. فهمتم؟ ليش؟ لأننا قلنا لمس ذكر ذكره لشهوة، فإن كان هذا الخنثى ذكر فيصير انتقاض اللامس بإيش؟ بمس الذكر، ولو كان هو أنثى يصير انتقاض وضوء اللامس بماذا؟ بمسه الأنثى بشهوة. ولهذا اشترط شرطين، يقول يمس الذكر لازم يكون الماس ذكر، ويلمس من الخنثى ذكره، ويكون هذا اللمس بشهوة، ينتقض وضوء اللامس. لماذا؟ لأنه لو قدرنا الخنثى ذكرا فقد مس اللامس ذكر رجل، ولو قدرناه أنثى فقد مس امرأة بشهوة. فهمت عليه؟ طيب قال: لأنه إن كان ذكرا يعني الخنثى المشكل فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، قد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة ما ينتقض، صح ولا لا؟ إذا كان رجل لمس من المشكل ذكره لا لشهوة، ينتقض وضوء اللامس ولا لا؟ انتبه، لو قدرناه ذكرا سنقول انتقض، ولو قدرناه أنثى نقول ما ينتقض. إذن ما دام هذا اللمس يحتمل النقض يحتمل عدم النقض، الأصل أن لا ننقض إلا بيقين. واضح؟ كل من تصرف تصرفا مثلا يوجب الوضوء يوجب، لكن إذا صرف يحتمل وجوبه ويحتمل عدم وجوب الوضوء عليه لا نوجب الوضوء عليه. فهمتوا؟ إذن فإن لم يمسه لشهوة لم ينتقض. أو مس قبله، تصوروا أنه ما مس ذكر الذكر هذا، ما مس ذكر الخنثى وإنما مس قبل الخنثى، هل ينتقض وضوء اللامس؟ لا. لماذا؟ لأنه لو قدرنا هذا الملموس الخنثى، يعني إذا قدرنا الخنثى ذكرا هو لمس جزء آخر ما لمس الذكر، ولو قدرناه أنثى ها؟ لا، لو قدرناه أنثى انتقض، ولو قدرناه ذكر لا ينتقض، هو لمس القبل، فلو قدرناه ذكر ما انتقض، ولو قدرناه أنثى انتقض. إذن في حالة ينتقض وحالة ينتقض، ونحن ما نعرف هو أي الحالين، فلا ننقض بالظن. فهمتوا علي؟ طيب انتهينا من الصورة الرابعة وهي لمس ذكر ذكره لشهوة. طيب أو أنثى قبوله، هذه الصورة الخامسة والأخيرة، إنه تأتي امرأة وتلمس، طبعا هذه صور نادرة يا إخوان بس هو الآن يفهمك القاعدة، ولا يعني هذا الجواز على فكرة، هذا مو معناه أنه يجوز مثل هذا التصرف، لكن يقول لو حصل هذا، لو سار هذا بقصد بدون قصد فما حكم الوضوء. فلو أنها أنثى لمست من الخنثى المشكل قبوله بشهوة انتقض وضوء المرأة هذه اللامسة. نعم، ليش؟ لأنه عندنا تقديرين وعلى كلا التقديرين سينتقض وضوءها. فلو قدرناها أنثى، لو قدرنا الخنثى المشكل أنثى، فما الذي حصل؟ امرأة لمست قبل فانتقض وضوءها. ولو قدرنا الخنثى المشكل ذكر، فما الذي حصل؟ أنثى لمست أنثى بشهوة فانتقضت بسبب اللمس بشهوة. إذن على التقديرين ينتقض الوضوء فننقض بهذه الحالة. قال أو أنثى قبله، أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، إن كانت الخنثى المشكل يعني أنثى فقد مست فرجها فانتقضت مس الفرج، وإن كان الخنثى المشكل ذكرا فقد لمسته لشهوة. فإن كان المس لغيرها لغير شهوة، نفس الكلام اللي راح، فإن كان اللمس لغير شهوة يعني الأنثى لمست الخنثى المشكل لغير شهوة، لمست القبل لغير شهوة، ما ينتقض. ليش؟ لأننا لو قدرناها أنثى سينتقض وضوءها، ولو قدرناها ذكرا فهي لمست جزء من الرجل بدون شهوة فلن ينتقض. إذن في حالة ينتقض وحالة ينتقض لا ننقض. أو لمست ذكره، هذه الصورة الثانية، لو أن هذه المرأة ما لمست من الخنثى المشكلة الذكر بس لمست الذكر، فعند ذلك لن ينتقض. ليش؟ لأن لو قدرناها أنثى فلن ينتقض وضوءها، هي لمست الذكر، ولو قدرناها ذكرا انتقض. إذن في احتمال ينتقض واحتمال لا ينتقض، فلا ننقض بالاحتمال. أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها. ونقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كم مضى من الوقت يا شيخ؟